بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأبدأ أولا بحمد الله تبارك وتعالى والشكر له على توفيقه وإعانته وتيسيره لهذا اللقاء وأمثاله من اللقاءات، وأثني بعد ذلك بالشكر لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة وساعد على إنجاحها، وأثلث بالشكر لكم أنتم أيها الإخوة الحضور، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والنفع والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأمر الثاني أيها الأحباب، موضوع هذه الدورة وهذا اللقاء، هذه الدورة هي في شرح كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب للإمام أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 للهجرة. الدورة هذه ستكون في شرح هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو في فقه الإمام أحمد عليه رحمة الله كما تعلمون جميعا. وقبل أن نشرع في هذا الكتاب، أقدم بمقدمة يسيرة وجيزة، وهي تتعلق حول أهمية معرفة طريقة الطلب. طلب العلم له طريقة، ومن أراد أن يطلب العلم وأن يتقن العلم وأن يبرع فيه وينبغ فيه، فينبغي أن يسلك الطريق الصحيح لكي يحوزه ويناله. أما إذا سلك الطرق الوعرة التي لا توصل إلى المطلوب، فإنه لن يصل إلى مراده ومقصوده. وهذا ما يفسر لنا سبب عزوف كثير من المقبلين على طلب العلم عن العلم بعد شروعهم في طلبه، ويفسر لنا أيضا عدم استفادة كثير ممن يحضرون الدروس، عدم استفادتهم مع كثرة ما يحضرون من الدروس. باختصار شديد، ولا أريد أن أخذ من وقت شرح الكتاب لأن هذا الكلام كررته كثيرا ومرارا وسئمت من تكراره، لكني أضطر إلى ذكره بسرعة لاحتمال أن يكون البعض لم يسمع هذا الكلام مني قبل ذلك. الأمر الأول، يعني في طريقة الطلب الصحيحة، عندنا ثلاثة أركان. الركن الأول طلبه على الأشياخ، الطلب على الأشياخ يعني على المتخصصين في العلم الذي تطلبه، سواء كان هذا العلم فقها أو كان حديثا أو تفسيرا أو توحيدا أو لغة أو أي شيء. ينبغي أن يطلب العلم على أهله ولا يطلب على غير أهله، يعني على من هو متقن له ومجيد له. هذا الأمر الأول. وعند ذلك ينبغي للطالب أن يختار، إذا كانت عنده خيارات، أن يختار الأعلم والأتقى. الأعلم والأتقى، الأعلم في الفن الذي يدرسه كما ذكرت، سواء كان نحوا أو فقها أو حديثا أو أي علم من العلوم، أو حتى لو قلنا طبا أو هندسة أو فلكا أو جيولوجيا أو أي شيء. هذه قاعدة عقلية تنطبق على كل المعارف، فيختار من الشيوخ الأعلم بالفن والأتقى. بالنسبة لعلومنا، هذه علوم الشريعة، نحتاج إلى التقى. لماذا؟ لأن الأتقى لن يغلبه الهوى إن شاء الله، فيكون بعيد أبعد عن الهوى الذي قد يحمله أو يجعله يعني يغير بعض الحقائق أو غير ذلك. لكن هذا الكلام أقوله يا مشايخ عند التعدد، إيش عند، يعني عند وجود خيارات. أما إذا كان الإنسان ليس عنده خيارات كثيرة، فإذا سيأخذ ممن يوجد من أهل العلم. يعني قد يكون هناك من هو أعلم لكن ليس موجودا في هذه البلد، فإن استطاع الرحلة إليه فبها، وإلا فيطلب العلم ممن هو موجود من المتيسر. يعني أقصد أن لا يكون هذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، إنه لا، أنا لم أجد إماما كالإمام أحمد حتى أدرس عليه الفقه فأترك الطلب، لم أجد إماما مثل ابن مالك في النحو حتى أدرس عليه، مو صحيح هذا الكلام. وإنما يمكن إنسان أن يطلب العلم على متمكن فيه، وإن لم يكن هو أكبر متمكن فيه ولا هو أعظم متقن لهذا العلم. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، الركن الثاني في طريقة التعلم التدرج. التدرج، وعندما أقول التدرج، التدرج هو طبعا من أكبر الأمور التي يقع الناس في الإخلال بها، وهي من أكبر أسباب عزوف الناس عن طلب العلم بعد البدء فيه أو عدم الاستفادة من العلم مع الاستمرار في طلبه. تجد بعض الناس يشرع وبسبب إخلاله بالتدرج يترك الطلب ما يكمل، والبعض يشرع ويستمر ويطلب ويستمر ويكون عنده جلد وصبر لكنه لا يتقن مع استمراره في الطلب. والسبب ما هو؟ السبب هو إخلاله بالتدرج. طيب ما المقصود بالتدرج؟ التدرج الذي نريده ثلاثة أنواع من التدرج. التدرج أولا في العلم نفسه، في العلم عفوا، التدرج أولا في العلوم، يتدرج في العلوم، بمعنى أن يشرع أولا في علم، يتدرج في العلوم فيقرأ أولا العلوم في علوم الوسائل، يبدأ أولا بعلوم الوسائل وهي علوم الآلة، يشرع بعلوم الوسائل ثم ينتقل إلى علوم المقاصد. واضح؟ إذن هو يتدرج في العلوم، ما يختار من العلوم ما يريد هو، لا، يأتي بعض الناس يعني تتوق نفسه لطلب العلم، حضر درس أو حضر موعظة في الحث على طلب العلم، فيختار مثلا كتاب في الفقه ليدرسه أو كتاب في النحو ليدرسه أو كتاب في العقيدة ليدرسه، لا، ليست كذلك، وإنما يبغي أن يتدرج، فيبدأ أولا في علوم الآلة، علوم الوسائل، ثم علوم المقاصد. طبعا هذا الكلام نقوله لمن يريد أن يتأصل ويتأسس، أما إذا أراد الشخص أن يحضر درسا في الفقه يستفيد ويذهب، لكنه لن يكون بعد ذلك مؤسسا مؤصلا في العلم الشرعي ويصبح بعد ذلك طالب علم متكون. نحن نتكلم على التأسيس، ما نتكلم على كل أحد. فعلوم الآلة يبدأ بها، وعلوم الآلة التي يبدأ بها فيشرع أولا في النحو ثم الصرف ثم البلاغة، يبدأ في النحو في مختصر وليس في كتاب مطول فيتقن هذا المختصر، ثم ينتقل إلى الصرف فيتقن مختصرا في الصرف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى البلاغة فيقرأ فيه ويتقن متنا مختصرا فيه، ثم ينتقل إلى علوم الآلة الشرعية فيدرس أصول التفسير أو علوم القرآن ويقرأ في ذلك مختصر، ثم علوم الحديث أو مصطلح الحديث ويقرأ فيه مختصرا ويتقنه، ثم بعد ذلك أصول الفقه ويقرأ فيه مختصر ويتقنه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى علوم المقاصد. وطبعا هذا الكلام أو هذا المثال الذي مثلت له يعني هذا تقريبي وليس تحديدا، لكن فينتقل إلى علوم المقاصد وهي علم التوحيد وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير، فيقرأ بعد ذلك هكذا، يقرأ في التوحيد شيئا ثم ينتقل إلى الفقه فيقرأ فيه مختصرا، ثم الحديث ويقرأ فيه مختصرا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التفسير. وأنا أستحسن هذا الترتيب لأسباب ليس هذا مجال بسطها، ثم يقرأ في التفسير مختصرا، وبهذا يكون أتى على جميع العلوم ويكون تأصل. إذا فعل الطالب ذلك فإنه سيتكون وستزال الغشاوة من عينيه، سيشعر بفرق شاسع بينه قبل ذلك وبين يعني بين حاله قبل ذلك وبعد ذلك، سيشعر بالفرق الشاسع عندما يقرأ في هذه الطريقة. عندما يكون في الفقه سيفهم ما يقرأ وسيدرك ما يحتاج فهمه إلى نحو مثلا أو إلى صرف أو إلى فهمت المسألة. أما اليوم لا، يبدأ الطالب مثلا بالنحو بالفقه ولا لم يقرأ شيئا في النحو مثلا، ثقوا تماما، ثقوا أن هناك مسائل كثيرة تمر عليه في الكتاب لن يفهمها لأنها مبنية على معرفة النحو، أو لن يفهمها لأنها مبنية على معرفة الصرف أو على معرفة البلاغة أو على معرفة الأصول. فهمت المسألة؟ هو قد لا يشعر بهذا، يعني ما يشعر أنه ما فهمها ويظن أنه فهم، لكن واقع الأمر أنه لم يفهم، ولو عرف هذه الأصول سيفهم شيئا لم يكن يراه ولم يكن يعلمه. طيب، إذن هذا التدرج، التدرج قلنا في العلوم، ويستحسن أن لا يجمع بين علمين، خاصة في هذا الزمان الذي انشغل فيه الناس والذي طلاب العلم فيه في الغالب موظفون أو تجار أو عمال أو كذا، ليس هناك متفرغ إلا ما ندر، فيستحسن أن لا يجمع بين أكثر من علم، وإنما يبدأ بعلم واحد، فإذا فرغ منه انتهى من النحو ينتقل إلى الصرف، فإذا أتقنه انتقل إلى البلاغة، فإذا أتقنها هكذا يمر، يستحسن ذلك. لكن لو جمع بين علمين لا بأس، إذا كان عنده طاقة، إذا كان وقته وذهنه وقدرته وفهمه واستيعابه يعني تمكنه من الجمع بين علمين فلا بأس، وهذا مرده إلى طبيعة الناس، لكني أستحسن عدم ذلك في ظروفنا اليوم التي نعيشها. إذن أولا التدرج في العلوم، لا يبدأ بالعلوم إلا مرتبة هكذا بهذا الترتيب أو ما شابهه أو ما قاربه. الأمر الثاني التدرج في اختيار الكتاب، فإذا هو سيتدرج في العلم سيبدأ أولا بالنحو، لا يبدأ في النحو بأي كتاب، وإنما يتدرج في الكتب، فيبدأ أولا بمختصر ثم بعد ذلك كتاب متوسط ثم بعد ذلك كتاب أوسع أو مطول، يتدرج في كل علم. الطريقة المثلى في مثل هذه الحالة أن يقرأ مختصرا في كل فن، ثم إذا انتهى فيعود مرة ثانية بقراءة متوسطات كتب أعلى بنفس الترتيب السابق، فإذا انتهى عاد مرة ثالثة بكتب أطول وهكذا. إذن التدرج الثاني هو التدرج في اختيار الكتاب، فيبدأ بالمختصرات قبل المتوسطات والمتوسطات قبل المطولات. التدرج الثالث هو التدرج في الشرح، لكن هل الطالب هو الذي يشرح الدرس ولا الشارح الشيخ هو الذي يشرح؟ نقول الشيخ الذي يشرح، لكن الشرح أيضا ينبغي أن يتدرج فيه الطالب، بمعنى أن يحضر من الدروس التي يكون فيها الشرح مناسب لمرحلته، فإذا كان في المرحلة الأولى يعني في مرحلة المختصرات لا يحضر دروس مطولة أو شرحا مطولا، وهي في الحقيقة أن هذه رسالة للشيوخ والمدرسين وليست للطلاب بالدرجة الأولى، هي للطلاب بالدرجة الثانية. كيف للشيوخ؟ بمعنى أن الشيخ إذا درس المبتدئين مثلا كتابا في النحو لا يسهب في شرح الآجرومية مثلا أو ملحة الإعراب أو ما شابهها ما كان في مستواه، لا يسهب في الشرح ويتوسع فيه بحيث يصبح كأنه يشرح الألفية، لأنه في الحقيقة الأمر إذا توسع لم يعد شارحا للآجرومية وإنما هو شارح للألفية، فيكون أخل بالترتيب بالتدرج الذي قلناه. إذن الاختصار على المتن وعدم التوسع والخروج التوسع الكثير، التوسع اليسير عند الحاجة لا بأس، لكن التوسع الكثير في كل مسألة بذكر تفصيلاتها وتفريعاتها ومن خالف فيها ومن وافق فيها، هذا يتنافى مع منهجية التعلم، يتنافى مع منهجية التعلم، وهذا أمر بدهي معروف عند جميع العقلاء، لا يحتاج إلى يعني أن يعرف من الدين الإسلامي، لا لا، هذا معروف عند العقلاء، ولهذا مراحل التعليم اليوم في كل العالم متدرجة، ابتدائية ثم متوسطة ثم ثانوية وهكذا، وهم يدرسون النحو في الابتدائية ويدرسونه في المتوسطة ويدرسونه في الثانوية، لكن ويدرسونه أيضا في الجامعة في التخصص، لكن دراسة النحو في الابتدائية ليست مثل في المتوسطة، ليست مثل في الثانوية، ليست مثل التخصص في الجامعة. كلام بدهي، لكن هذه البدهيات أكاد يعني أجزم أنها شبه غائبة اليوم. خلاصة الكلام، إذا لا أشرع الشيخ عندما يشرح لا يشرح كتاب مختصر في الفقه بطريقة مطولة ومسهبة، لا يشرح كتاب في الحديث بطريقة مطولة ومسهبة، لا يشرح كتاب في أصول الفقه بطريقة مطولة ومسهبة تنقل الكتاب من كونه كتاب مختصر إلى كونه كتاب مطول. فهمت المسألة هذه؟ قلتم قد تقول هذا واجب الشيخ ما هو واجبنا، أقول نعم، لكن أنت معني به بالدرجة الثانية، بمعنى أنه مثل هذه الدروس قد لا تفيدك بس تعرفها، فاحضر وواظب على الدروس التي تنفعك هذا الكلام كما نقوله في المختصرات نقوله في المطولات، يعني الطالب الذي اجتاز المرحلة الأولى وهو الآن في مرحلة الكتب المتوسطة، هذا قد لا ينفعه قراءة كتاب مختصر، فهمت عليه؟ يعني إن حضر شرحا مختصرا موجزا قد لا ينتفع به، واضح؟ إنما هو مراجع المعلومات لكن لن ينتفع به باعتبار أنه هو تجاوز هذه المرحلة. أنا أتكلم عن الحكمة اللي هي وضع الشيء في موضعه، ووضع الندى في موضع السيف في الأذى مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني ليس دائما الشرح المطول خطأ والمختصر صواب ولا العكس دائما، لا، وإنما الصواب ما هو الصواب؟ أن يكون المختصر للمبتدئين هو الصواب، والشرح المتوسط للمتوسطين، والشرح المطول للمنتهين. فهمت المسألة؟ يعني لا تفهم بإطلاقها إنه الشرح المطول خطأ دائما والمختصر صواب دائما، لا، أحيانا يكون العكس هو. لكن الطالب عليه أن يفهم هذه القاعدة حتى يعرف ماذا يختار من الدروس، ماذا يختار من الدروس. لماذا نقول ماذا يختار؟ لأن واقع الأمر أنه طلاب العلم اليوم هم الذين يختارون الدروس، ليست هناك معاهد مستمرة تدرس العلوم بتدرج، وأسأل الله أن يسر للمسلمين مثل هذا. طيب، إذن التدرج قلنا في العلوم، ثم التدرج في الكتاب، ثم التدرج في الشرح، ثم ننتقل إلى الركن الأخير وهو المذاكرة. المذاكرة يعني المراجعة للعلوم. لو حضرت من الدروس المئات أو عشرات المئات يعني الآلاف دون مراجعة ترى لم تحضر شيئا، واضح يا مشايخ؟ لأن تحضر درسا واحدا مختصرا ثم تراجع هذا الدرس وتتقن هذا الكتاب وتراجع هذا الكتاب وتديم المراجعة فيه حتى يتقن، سيكون أنفع لك من أن تحضر عشرات الدروس بدون مراجعة، واضح المسألة؟ والذي لمسته، وأنا أتكلم عن بلدي ما أعرف واقعكم كيف، لكن الذي لمسته من خلال ما رأيته في حياتي إنه كثير من الطلاب يحرصون على الحضور، على حضور الدروس أكثر من حرصهم على مراجعة الدرس. وكنت أسأل دائما في الدروس العلمية أقول لها راجعتم الباب الماضي؟ راجعتم؟ فأجد قليل من راجع والأكثر لم يراجع مع الحرص على الحضور. الذي أريد أن أقرره هو ما يلي، إنه تقليل الحضور، حضور الدروس، يعني بدل ما تحضر في درس الفقه مثلا نقول متن في الفقه، أنفع لك أن تراجع هذا المتن 10 مرات أنفع لك من أن تحضر 10 شروح لهذا المتن. فهمت القاعدة الآن؟ طيب، أنا أطلت كثيرا، عموما هذا باختصار وإيجاز، وأسأل الله أن يسر يعني لقاء مطول عن منهجية التعلم وآداب التعلم ومفاهيم التعلم. هناك مفاهيم ترى مغلوطة كثيرة تضر بطالب العلم. الكتاب المقرر كما تعلمون عمدة الطالب للنيل المآرب للشيخ منصور بن يونس البهوتي، إمام المذهب من المتأخرين. منصور بن يونس عليه رحمة الله شرح أهم كتب المذهب، فكما تعلمون شرح، كنا نقول إنه المؤلف وهو منصور بن يونس البهوتي شرح أهم كتب المذهب. أهم كتب المذهب وهي عمدة الحنابلة المتأخرين هما، ما هما؟ سؤال لكم، ما هما؟ الأول، لا الأول، ها، منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، وشرحه منصور بن يونس في كتاب شرح المنتهى دقائق للنهى. والثاني اللي هو الإقناع للحجاوي، وكلاهما أئمة كبار في المذهب، وشرحه أيضا في كشاف القناع، وشرح كتابا مشهورا رائجا منتشرا بين الحنابلة وهو زاد المستقنع للحجاوي، أيضا شرحه في كتاب الروض المربع. وطبعا له حاشية على الإقناع وله حاشية على المنتهى، حاشية غير الكشاف وغير الشرح المنتهى. هذا الكتاب لا أعلم له إلا شرحا واحدا وهو شرح هداية الراغب، شرح عمدة الطالب لابن قايد عثمان بن أحمد بن قايد النجدي، مشهور بابن قايد، شرحه في هداية الراغب. وطبعا عثمان بن قايد عليه رحمة الله عقلية منظمة فذة، وهو طبعا من أئمة الحنابلة، هو يعتبر من من مرتبة طلاب تلاميذ البهوتي. على العموم شرحه جدا جيد ويكثر فيه من التقسيم والترتيب، يرتب مسائل الفقه وينظمها بطريقة ما سبقه الآخرون، ويعتني أيضا باللغة كثيرا إلى غير ذلك. وهناك حاشية لأحمد بن محمد بن عوض، حاشية لكن الحاشية غير كاملة، اسمها فتح مولى المواهب على هداية الراغب. هذه الحاشية على الهداية وليست على الأصل، لكن هذه الحاشية ليست كاملة، وجدوا منها قطعة يسيرة، والقطعة هذه فيها أخطاء كثيرة. وهكذا الكتاب مطبوع، الهداية يعني مطبوع طبعات كثيرة، ومن أحسن هذه الطبعات طبعة تحقيق الدكتور عبد الله التركي في 3 مجلدات. دعونا نشرع في شرح الكتاب. تفضل يا شيخ اقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأمثل أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، تشتد إليه حاجة المبتدئين، سألنيه بعض المقصرين والعاجزين، جعله الله خالصا لوجهه الكريم، وسببا للزلفى لديه في جنات النعيم، ونفع به إنه هو الرؤوف الرحيم. آمين يا رب، اللهم آمين. طيب، قبل أن نشرع أيضا بس ننبه إلى قضية منهج الدورة وطريقة الشرح في هذه الدورة، سيكون كالتالي: أولا فك العبارة وتصوير المسألة، سنقتصر على فك العبارة وتصوير المسألة، وقد نعرج على الدليل أو التعليل عند الاحتياج إليه، وأحيانا يكون الدليل ظاهر واضح. من المنهج أننا لن نشير إلى الخلاف إلا عند الاحتياج، لن نشير إلى خلاف المسائل إلا عند الاحتياج، والحاجة هذه يعني أنا أقدرها بقدرها، عند الاحتياج أو عند مصلحة قد نشير أحيانا لمصلحة، لكن ليس من المصلحة في البداية أن يذكر الخلاف في شرح الكتب المختصرة. سيكون درسنا هذا مجموعة من الدروس، كل درس مدته 40 دقيقة، في كل ليلة سيكون لنا 3 دروس أو 4 دروس، كل درس 40 دقيقة. حبذا أن تكون الأسئلة مكتوبة وتعرض بعد الانتهاء من الدروس. اتفقنا على أن تكون هناك أو يكون هناك اختبار في نهاية الدورة، اختبار تحريري في نهاية الدورة، حتى يعني يكون دافع هذا الاختبار للمراجعة والتحضير وكذا. ويمكن أن لا تعلن النتائج إذا كان الإنسان يخشى من الحرج، نضع أرقام سرية. ليش؟ ها؟ لا عشان يدخل الاختبار، بعض الناس يمكن ما يدخل خشية من ال لكن لا بأس أن يقيم الإنسان نفسه، وبدل ما يضع اسمه يضع رقم جواله، لأنه لن تتحد الأرقام. الشيء الآخر، موقف الطالب من حيث العمل، هذه مسألة مهمة من الآن سأجيب عنها قبل أن تأتيني، سأسبقكم قبل أن تسبقوني. سيقول بعض الناس إنه طيب ما الفائدة الآن، إحنا نقرأ الكتاب ونقرأ الفقه على مذهب أحمد، من حيث العمل ماذا نفعل؟ واضح هذا السؤال؟ وارد ولا غير وارد؟ إذا غير وارد الحمد لله لن نجيب عليه. على العموم، إذا كان هذا السؤال وارد عند من يرد عليه هذا السؤال، فنقول الجواب التالي: من حيث العمل أنت بالخيار يعني بين أمرين، إما أن تعمل بما هو المذهب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وأنت إذا عملت بهذا كنت مقلدا للإمام أحمد في أكثر المسائل، أو مقلدا لأئمة المذهب في المسائل التي لم يصرح بها أحمد، وإنما أصحابه هم الذين نصوا على هذه المسائل اللي استجدت بعد ذلك، اللي ما تكلم فيها الإمام أحمد لكن تكلم فيها أصحابه بناء على قواعده. فأنت ستكون إذا يعني التزمت هذا الكتاب ستكون مقلدا للإمام أحمد ومقلدا لأصحابه فيما لم ينص عليه أحمد، وهم أئمة كثر وكبار وعمالقة وجبال وإيش صناديق علم، ليسوا بجهلة ولا عوام ولا هم مقلدين تقليدا صرفا. مو صحيح هذا الكلام، ولولا طول الوقت لا أثبت كيف أن الحنابلة أئمة الحنابلة يحكون المذهب، لكن في بعض الأحيان قد يكون لهم اختيار معين، الموفق له اختيارات، غيره له اختيارات، حتى الحجاوي له اختيارات، حتى البهوتي له اختيارات، لهم اختيارات، لكنهم يتواضعون ويتأدبون ويتورعون عن الإيش؟ عن الاختيارات، يعني أن يلزم الناس بهذه الاختيارات. يعني مقتضى الورع أن تأخذ بقول عالم، ترى هذا الذي يحمله الورع، إلا إذا تبين للإمام المجتهد بالدليل، ما أقول القاطع لكن بالدليل بغلبة الظن، اختيار آخر فله أن يعمل به، له أن يعمل به، وهذا هذا الأولى به. لكن في غير ذلك إذا كانت المسائل تحتمل فإذا قلد عالما كان أفضل. إذا أنت بالخيار أن تقلد هذا، أو الخيار الثاني ما هو؟ ما هو يا أصحاب الفضيلة؟ وإما أن تقلد غيره، لا أحد يقول وإما أن أجتهد، لا نضحك على نفسنا، فهمت علي؟ لأنه إن كنت ستجتهد ما في داعي تقرأ مذهب الإمام محمد، أغلق الكتاب وروح اجتهد، صح ولا لا؟ لن تجتهد أبدا، وإنما ستقلد. متى ستجتهد؟ ستجتهد بعد أن تجمع العلوم، بعد أن تقرأ المتون المختصرة كما ذكرت، ستقرأ متون كثيرة في علوم الآلة وعلوم المقاصد مختصرة ثم متوسطة ثم مطولة، وتصبح بارعا في العلم متقنا له، عند ذلك قد يرزقك الله سبحانه وتعالى درجة الاجتهاد، فاجتهد وفقك الله، فاجتهد في المسائل التي يظهر لك فيها الراجح اجتهد فيها، والمسائل اللي ما يظهر لك فيها الراجح تقلد، لأن حتى الأئمة الكبار قد يقلدون في بعض المسائل التي لا يظهر لهم فيها وجه الصواب، واضح المسألة؟ أما أن يدعي المبتدئ أنه سيقرأ متن مختصر في الفقه ومع ذلك سيجتهد، ها؟ هذا إيش يقولوا؟ هذا من التناقض الذي لا يجتمع، واضح؟ قال ذاك إيش؟ إن كنت عبد، إن قلت عبد فذاك رب، إن قلت رب فأنا يكلف، واضح ولا لا؟ فما ينفي. إذن لا تقول اجتهد، وإنما ستقول سأقلد عالم آخر، بس هذا هو. فإن خرجت عن تقليد المذهب ستذهب إلى تقليد من؟ شخص آخر، إمام من الأئمة، عالم من العلماء، على الرأس والعين، ما قلنا فيه شيء، لكن أنت خرجت من دائرة إلى دائرة. بس من حيث الجواز كله جائز، لك أن تقلد المذهب ولك أن تقلد العالم الذي تستفتيه، ومذهب العام مذهب مفتيه، هذا الصحيح، اسأل أي عالم وخذ بفتواه، واضح؟ فتكون خرجت من تقليد إلى تقليد، انتهينا، هذا جائز وذاك جائز، واضح يا مشايخ؟ لكن سؤال، هذا جائز وذاك جائز، أيهما الأولى؟ أنا لا أقول واجب، ترى ما في أحد يجب اتباعه وتقليده والتزام قوله إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية المذاهب فاختر منها ما تدرسه أو ما تفتى به، لكن أيهما أولى؟ أقول أولى مش أيهما واجب، أيهما أولى؟ أن تقلد مذهبا توافر على خدمته مئات العلماء، إن لم أقول آلاف العلماء، أو مذهب واحد شخص واحد، أيهما أولى؟ أيهما جائز؟ كلاهما جائز. أيهما أولى؟ أظن أنه المذهب المخدوم أولى من مذهب غير مخدوم، لأنه في الأخير إذا سألت عالم من العلماء وأخذت بقوله فهذا مذهبه، هذا مذهبه، الله منه ما كتبه في كتاب فقط، فرق هذا، ولو دونه في كتاب لا صار مذهبا آخر. إذن يعني في رأيي الذي يقلد شيخا من الشيوخ من العلماء ويترك مذهبا معتمدا مثل هذا أو غيره من المذاهب، لا شك أنه قلد تقليدا جائزا، لكنه ليس هو الأولى في رأيي، قلد الأكثر ولا تقلد الأقل، هذا اللي في رأيي. على العموم لا تصير معركة على المذاهب، لأنه في معركة قد سارت ومضى عليها الزمن، لا نعيدها جذعة مرة ثانية. طيب، والتعصب موجود في كل الأسف في كل الأطياف، الذين ينتمون للمذاهب يتعصبون لها، والذين لا ينتمون للمذاهب يتعصبون أيضا، يتعصبون لمذاهبهم، لأنه يقول أنا لست مع المذهب، مع مذهب من المذاهب. طيب أنت مع من؟ أنت الواحدة كذا طائر في الهواء، ولا تلتزم كلام شيخ أو شيوخ، تأخذ بكلام بعض العلماء؟ نعم أخذ بكلام بعض العلماء. إذا هذا مذهبهم أنت تابع لمذهب، يعني واضح الصورة هذه. وكل جائز وفي كل خير، ما ننكر على هذا ولا ذاك. طيب المطلوب منكم، المطلوب أولا التحضير المسحر استحبابا، شوف العبارة سأقولها وخلاص وما احتاج شرح، التحضير المسبق قبل الدرس استحبابا وبعد الدرس وجوبا. طبعا استحباب مو شرعي، يعني استحباب اصطلاحي ووجوب عرفي صناعي، يعني صناعي ليس. إذن قبل الدرس لو حضر إنسان جيد يستحب ذلك، أما بعد الدرس فيجب ذلك. يجب لماذا؟ يجب لكي تتقن الكتاب وتتقن العلم، هذا هو. طيب وأيضا وهذا الكلام يا أخواني في النحو وفي الصرف وفي البلاغة وفي الأصول وفي كل علم تدرسه ينبغي أن تحضر، إن لم تحضر راجع بعد الدرس، راجعهم مرات ومرات. طيب الأمر الثاني في ثنايا الدرس، ما هو الشيء الذي سنركز عليه؟ بعض الناس إذا انتهى الدرس وهو غير قادر على أن يسرد الدرس سردا عن ظهر قلب يعتبر أنه ما استفاد، فهمتوا؟ فهمتوا الوهم الشيطاني ما هو؟ ليس هذا المطلوب. ما هو المطلوب؟ التركيز على فهم المتن بحيث تفهم العبارة، بحيث تفهم العبارة عند قراءتها. إذا وصلت لهذه المرحلة فأنت فقيه، أنت فقيه، فقيه بالقوة طبعا وليس بالفعل، بالقوة القريبة من الفعل. الكتاب إذا كان بين يديك كتاب متن مثل هذا المتن درسته وركزت على فهم عباراته إلى أن فرغت من الكتاب فانتهيت من الكتاب بكثرة المراجعة ثبت عندك الكتاب كيف، مش غيبا وإنما ثبت فهما، هذا هو الهدف الذي نريد أن نصل إليه، الحفظ بعد ذلك. وثق تماما أنه من كثرة المراجعة ستحفظ كثير من مسائله. إذن التركيز على فهم متن الكتاب، وهذا هو العلم، وهذا هو هذا العلم معرفة المظان. وثقوا تماما، لو جئنا بعامي، يعني بقول هذا الفرق بين العامي وبين طالب العلم، لو جئنا بالعامي ووضعناه في مكتبة مثل تلك المكتبة وقلنا له عندنا المسألة الفلانية حلها الآن جاوبنا عنها والكتب أمامك، هل سيعرف ما هو الجواب؟ لن يعرف. تعرفون ليش؟ لأنه أولا لا يعرف مظان العلم فين، ما يعرف مسألة في أين تبحث. الشيء الثاني لو قرأها في الكتب لن يفهم معناها لأنه لا يعرف مصطلحات العلماء ولا كلام أهل العلم، ما تعود عليه. إذن هذا هو الهدف الذي عندنا. الأمر الأخير وهو كتابة التعليقات، هذا استحبابا طبعا، كتابة التعليقات التي أمليها وأطلب كتابتها في ثنايا الشرح، أستحسن ذلك وأفضل ذلك لأنه سيكون مفيد. طيب المصنف عليه رحمة الله بدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله ثم بيّن أن كتابه مختصر في الفقه، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، ثم ذكر أنه على مذهب الإمام أحمد وهو على قول واحد طبعا وهو المعتمد في المذهب، وقال بعد ذلك أنه هذا سأله في تأليفه، سأله بعض المقصرين، ويقصد بالمقصرين يعني بعض الطلاب الذين يريدون المختصرات مع قدرتهم على ما هو أكبر من المختصرات. قال والعاجزين، يعني الذين لا يستطيعون إلا على المختصرات. ثم سأل الله أن يكون خالصا لوجه الكريم إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك شرع في كتاب الطهارة فقال، تفضل ماذا قال؟ قال الله كتاب الطهارة المياه ثلاثة. طيب قف مع كلمة الطهارة أولا، الطهارة اكتب عندها لغة النظافة، وشرعا تعريف الشرع للطهارة مهم أن نعرفها ما هي، ارتفاع الحدث وما في معناه، ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال النجس، وزوال النجس أو ارتفاع حكمه. نعيد، الطهارة ما هي؟ ارتفاع الحدث هذا واحد، طاع عنده رقم واحد فوق ارتفاع الحدث واحد، وما بمعناه يعني، وارتفاع ما بمعنى الحدث، وزوال النجس طبعا ما معناه هذا الثاني، وزوال النجس هذا الثالث، إزالة النجاسة، والرابع ارتفاع حكمه يعني ارتفاع حكم النجاسة. معنى هذا الكلام ارتفاع الحدث. الحدث ما هو؟ الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. معلش، في البداية في كتاب الطهارة وبعض الكتب غير الطهارة حتى البيوع وكذا، في البداية يكون المشي ثقيل. ليش؟ لأنه في البداية هناك قواعد أساسية تثبت وتركز، ثم بعد ذلك نمشي. يعني كنت أستغرب في بعض في الدروس الأولى نقرأ صفحات، في الدروس يعني صفحات قليلة، في الدروس المتوسطة بعدين نمشي أضعاف ما كنا نقرأه في البداية. هذا طبيعي، وهذا والسبب هو هذا، لأننا هنا سنقف ما معنى الطهارة، ما معنى الحدث الذي لا يسوغ ولا يجوز للطالب أن لا يعرف معنى الحدث ولا يعرف معنى الطهارة. إذن الطهارة كم شيء هي؟ أربعة أشياء. الأول ارتفاع الحدث. طيب ما هو الحدث؟ اكتبوا تعريف الحدث. وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. وصف يقوم بالبدن، وصف يعني ليس شيئا مرئيا وإنما أمر معنوي، ليس شيئا محسوسا، أمر معنوي. يقوم بالبدن يعني يحصل في البدن، يمنع من صحة الصلاة ونحوها. يمنع من صحة الصلاة، لن تصح بها الصلاة ولن تصح نحو الصلاة، مثل طواف، يعني كل ما يحتاج إلى طهارة لن يصح. كثرنا النصائح في البداية، هي في البداية نصائح لكن بعدين خلاص. ترى أيضا أنصح إنه إما أن يكون دفتر للكتابة، لا أنصح أن يكون الكتاب، معلش يا إخواني خذوا كلام واحد مجرد قبلكم كبير في السن، لا يغركم السواد هذا، ترى كبير ما رضي تسود بس ولا، ونحن أهل من يعني نحن أهل بيت يقل فينا الشيب، يعني خلاص بلاش ندخل في التاريخ. عندنا كبار في السن، والدي عليه رحمة الله يعني إلى أن مات والشيب قليل فيه وهو في الثمانين. طيب علمهم صلى الله عليه يرحم موتى المسلمين، فأعترف لكم بالشيب يعني وكبر السن. فأقول يا مسيح كثرة الكتابة، ينبغي أن يكون المتن يسهل القراءة فيه. أحد الطلاب جاءني بالمتن يسأل سؤال، فشدني ما رأيت من كتابة، لا أميز المتن من التعليقات، في كل لا يعني لم يبقى في الصفحة بياض، الصفحة كلها سوداء، سوداء على زرقاء على هكذا. أقول يا أخي كيف ترجع تراجع، كيف تقرأ في هذا الكتاب؟ ما يمكن. فهمت علي؟ فحاول أن يكون التعليقات بطريقة مرتبة، يعني إما أن يكون التعليق على الكلمة نفسها، أحيانا نفس الكلمة تحتاج فك عبارة وأما إذا كان فيه يعني كلام طويل أو شرح طويل أو تعريفات وكذا توضع في مكان مناسب أو في دفتر مصاحب للكتاب. طيب ما هي الطهارة؟ رفع الحدث. ما هو الحدث؟ وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. طيب هذا الوصف الذي يقوم بالبدن تعرفون أنتم نواقض الوضوء، إذا حصل ناقض نزل خرج بول أو كذا نقول هذا محدث. ما معنى محدث؟ يعني متصف بوصف يقوم ببدنه يمنع من صحة الصلاة. كيف يرفع هذا الحدث؟ والله إن كان الحدث أصغر بالوضوء، وإن كان الحدث أكبر بالغسل. طيب قال وما بمعنى، يعني وما بمعنى ارتفاع الحدث. الآن إذا مات الميت يجب غسله، هل غسل الميت طهارة؟ نعم. طيب هل هي رفع للحدث؟ لا، حدث الميت لم يرتفع لكنه في معنى، يعني ارتفع ما في معنى الحدث. أو نقول الغسل الثانية والثالثة في الوضوء، أو تجديد الوضوء، رجل متوضئ ثم ذهب ليجدد الوضوء حيث سن التجديد، يعني إذا صلى بوضوئه الأول فأراد أن يتوضأ فذهب وتوضأ، هذه طهارة ولا ليست طهارة؟ طهارة. طيب هل فيها رفع للحدث؟ الجواب لا، ما في رفع حدث لأن حدثه مرتفع يريد أن يتوضأ، هذا ما في معنى، هذه من صور ما في معنى. طيب وهكذا الغسلة الأولى هي اللي ترفع الحدث، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء أو في الغسل هي في معنى رفع الحدث. طيب قال وزوال الخبث. زوال الخبث يعني زوال النجاسة، مثل غسل النجاسات التي تكون على البدن أو تكون على الثوب أو تكون على أي مكان أو على الأرض، زوال الخبث يعني زوال النجاسة. قال أو ارتفاع حكمها أو ارتفاع حكم النجاسة. ارتفاع حكم النجاسة كيف؟ مثلا إنسان عليه نجاسة، على بدنه نجاسة، ليس عنده ماء لغسلها، ماذا يفعل؟ يخففها بحجر أو بخشب أو بمنديل، يخفف هذه النجاسة ويتيمم عنها على المذهب، يعني يتيمم. لكن إذا خففها وخلاص يكون هذا في حكم ارتفاعها، لكن لم ترتفع وإنما في حكمها هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.